أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين Thank you. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا وقيل ادخل النار مع الداخلين واضرب الله مثلا الذين

فهل ترى لهم حسابي